بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السابع من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام الله نعمته على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. فكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وسلم من 2 في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد السجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها: يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام عليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس، لكن السنة الذي صنعته. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة أوجه: أحدها أنه أصح من حديث المغيرة، الثاني أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعله المغيرة، ويكون قد سجد صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده. فحكى ابن بحينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، ويكون كلا الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد به المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام فسجده بعده، وهذه سنة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم. فصل. وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد السجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم سلم. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي: حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد. وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده، فقال الشافعي: كله قبل السلام.

وفي الاستدلال به أيضا ما فيه إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها فشغلته بتلك الالتفاتة. ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل الفارس إليه طليعة لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤية النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، ورده الغلام والجارية وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رده السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له في صلاته فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنا لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله منها وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. كان إذا سلم استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانفتال إلى المأمومين. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. والأول في الصحيحين والثاني في مسلم. وقال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. ثم كان يقبل على المأمونين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه صلى الله عليه وسلم، وما كان يقوله في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب، والثاني كان يقوله بعد السلام، ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدك عبد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله الأكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. ورواه أبو داود. وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى التكبير 34 فتتم به المئة، وفي صفة أخرى 25 تسبيحة ومثلها تحميد ومثلها تكبير ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى 10 تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات. وفي صفة أخرى 11 كما في صحيح مسلم في بعض رواية حديث أبي هريرة تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 11 وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك 33. والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، وإنما مراده بهذا أن تكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتكبير والتحميد، أي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لأن روي الحديث سمي عن أبي صالح السمان، وبذلك فسره له أبو صالح فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف المئة، فإن لها نظائر والعشرة لها نظائر أيضا، كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة لما جاءته تسأله الخادمة أن تسبح الله عند النوم 33 وتحمده 33 وتكبره 34، وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وبعد صلاة المغرب 10 مرات. وفي صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بهن 10 حسنات ومحي عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دور صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح الله أكبر 10 والحمد لله 10 وسبحان الله 10 ولا إله إلا الله 10 ويستغفر الله 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 10 ويتعوذ من ضيق يوم القيامة 10. فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة، وأما الإحدى عشرة فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم، فالله أعلم. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم انعشني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وذكر ابن حبان في صحيح عن الحارث بن مسلم التميمي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وقد ذكر النسائي في الكبير من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، رواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به وفي موضع وثقه، وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه، قالوا فالحديث على رسمه. ومنهم من يقول بل هو موضوع، وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير وأن أبا حاتم الرزي قال لا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، فأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدا وقالوا هو أجل من أن يكون له حديث موضوع، وقد احتج به أجل من صنف في الصحيح والبخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين. وقد روى الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقب كل صلاة. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ولفظ الترمذي بالمعوذتين. وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا، وقرأ في دور كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله؟ قال أو إحداهن. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة هنا يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان. فصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة، ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط عرضا مثل الهلال، وقال عبد الله بن داود الخط بالطول، وأما العصا فتنصب نصبا. فإن لم تكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه. وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته، وذلك ليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فخاص به، كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر 4 كما في صحيح البخاري عن عائشة

أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسامحا لأتممت. وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه خفف عن المسافر من الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولى له. وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الناس في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد، انتهى. فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشريعة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فتضمنت الصورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه له أو مثل في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كان التعديل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه عن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر، وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس يرفعه إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرير في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين: شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن، فأحري بهذا الحديث أن يكون صحيحا، والله أعلم. ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، لأنهما سورة الإخلاص والتوحيد، وكان يفتتح بهما عمل النهار ويختمه بهما، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث صحيح غريب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، انتهى. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال: يتلعب بكم الشيطان. وقال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار إذا سلم فقد فصل. وأما ابن حزم ومن تبعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث، وهذا ممن فرد به عن الأمة، ورأيت فيها مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب، وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون عند ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول كفى بالتسليم. وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. قال وكان ابن عمر يحصبهم إذا رأهم يضطجعون على أيمانهم. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسطت فيها ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أو لا، واحتجوا بحديث أبي هريرة، والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصب من يفعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنه فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، فهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم. قال الآخرون بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا. قال أبو بكر الخطيب روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزعي وغيرهم، فرووا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه، فذكر مالك أن اضطجاعه قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه يضطجع بعدهما، فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره، انتهى كلامه. وقال أبو طالب قلت لأحمد حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة لا يرفعه. قلت فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال وأنبأنا المروذي أن أبا عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن، انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أدنى درجاته عنده الاستحباب، وقد يقال إن عائشة روت هذا وهذا فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس في ذلك اختلاف، فإنه من المباح والله أعلم. وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على الشق الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلب مستقره من الصدر وميله إليه. ولهذا تستحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل في نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.